مع سكينة بن منصور من 8 حتى للعشرة متاع الليل على نفزوة اف ام. همسات مساء النور، مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين، مساء المحبة. يتجدد اللقاء معكم كل نهار سبت من 8 للعشرة متاع الليل في برنامجكم همسات. أجيكم من أمام ميكروفون سكينة بمنصور، وفي جانب التقني مبروك بوسيف. إن شاء الله تعدوا معنا سهرية تحفونا بمختلف فقرات برنامجكم همسات لليوم. الطقس البرة ماهوش باهي برشا برشا، بصير شركشوا على الراديو عدل الموجة على 100.9، وإلا تابعونا على صفحة الإذاعة نفزوة أف أم بالفرنسية على 75 493 859. همسات لليوم اللي باش نبدوها كي كل أسبوع بفقرة خواطر الجنة، الخواطر كل مرة من بلاصة من أراضي نفزاوة الحبيبة. اليوم بنوتة باش تجينا من فاطمة الشويخة، بتجينا من نزلة اليوم باش تقرأنا الخواطر متاحة وتحكينا عليها. نغم الروح اليوم، نغم الروح يختارهونا مستمع، هو الحقيقة مستمع وفي اليوم حاضر منورنا في الاستوديو بحذينا سي علي المنتصر اللي اختار عيون القلب النجاة الصغيرة. بعدها فقرتكم اللي تنجموا تتفاعلوا فيها معنا على 75 493 859. دردشة اليوم اخترت لكم موضوع التفاخر، التفاخر الفخرة، نقولوا احني بالدرجة هكل الاستعراض هكا، وتبدأ واحد عاتيه ربي حاجة ولا يبدأ يتفخر بها قدام الناس. ايش رايكم في الفخرة؟ ايش قولكم في الفخرة؟ تحبوا انتم الفخرة؟ انتم تتفخروا ولا ما تتفخروا؟ تحبوا يكون يتفخر عليكم ولا؟ اطلبونا على 75 493 859. والحشامة ميسيل شو خلونا حتى دي كومنتير في صفحة الإذاعة نفزوا أفام بالفرنسية. اخترت لكم اليوم أغاني، ثلاث أغاني لجورج وسوف. اليوم اخترت أغنية خسرت كل الناس علشانك، رقم واحد. رقم اثنين سهرة الليل. رقم ثلاثة الهوى سلطان. تختاروا واحدة من الأغاني هذه اللي تحبوا تسمعوها بالطبيعة في ختام حلقتنا لليوم. تحبوا زي تطلبونا راو تعتوا تقولوا ألو مبروك نحبوا الغنية الأولى، ألو مبروك نحبوا الثانية، ألو مبروك نحبوا الثالثة. نجم يدون من غير ما تدخلوا، تحبوا تدخلوا زي ده مرحبا بيكم. تحبوا في صفحة الإذاعة تكتبوا كومنتير رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. نعود لكم، واحد هي خسرت كل الناس، اثنين سهرت الليل، ثلاثة الهوى سلطان. إن شاء الله تعدوا معنا سهرية تحفونا. نخرجوا فاصل وهنا راجعين. اف ام تنبع الليل والسماء والنجوم وقمره قمره صغره وانت وانا حبيبي انا صوتينا وأحلى الأغاني على نفس وافه همسات الثمانية واربعتاش دقيقة، ما زلنا في بداية مشوارنا معكم في برنامجكم الأسبوعي همسات. بالطبيعة تجيكم سكينة بمنصور من أمام ميكروفون، وفي الجانب التقني مبروك بوسيف. في البداية وديما إن شاء الله تكون بداياتنا جميلة وخواتمنا بالطبيعة إن شاء الله تكون جميلة. اليوم باش نبدو مع الجميلة فاطمة الشويخة اللي في فقرة خواطر، اللي باش تقرانا شوي من الخواطر نتاعها وتحكينا عليها. مساء النور فاطمة. صح النور سكينة، شحوالك؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله عايشة. مرحبا بيك في الراديو. يعيشك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك، مرحبا عايش. بيك اليوم أنت تكتبي خواطر. ايه؟ عندك برشا تكتبي خواطر. ايه؟ أنت صغرونا ساعة تلميذ بكالوريا. ايه؟ إن شاء الله عم جاي نفرحوا بيك بكالوريا مونسيوني، تمشي اللي تحب علي بكليترا إن شاء الله يا رب. ايه؟ مش غريب على تلميذ بكالوريا أداب باش يكتب خواطر. صحيح. هيك لما حالها برشا ما يكتبوش، أما مش غريب أنه باش يكون تلميذ بكالوريا عنده خواطر ولا يكتب خواطر. من وقتش تكتب الخواطر فاطمة؟ قداش لي نكتب أمل الأكثرية مدة 3 سنين التالي ركزت على الكتابة حق. أيه من اللي عرفتي روحك باش توجهي أداء. أيه. أيه. شنو هي أنواع الخواطر اللي تكتبي فيها فاطمة؟ أنا والحاجة اللي نحسها، يعني ما عنديش حاجة معينة باش نكتبها، الحاجة اللي نحسها نكتبها طول. أيه. شنو هو اليوم اللي اخترتي هنا موضوعها علاش يحكي؟ تعبر على والدي. تحكي على والدي. بهنا بدون ما لبيها الخواطر وبعدين نرجعوا نحكوا. بعد عزمك ووالدك ينزاح غلاك وبرخص لسوام يلخوي تمشراك كل تحسابي يحبك في حين الساعة من طرفي تنكرها كجفاك هم سندة وشدة الظهر هم سندات لجراح هم اللي في عزهم تعيش مدلل مرتاح ولقدر المولى حضرت الساعة تحل عليك الأبواب بجميع الرياح ينزل همك ويكثر شقاك تفارقك حتى الخصايل السود والشيب يرعاك من كنت سي فلان يصبح اسمك ولد المرحوم اللي كان يصير اسمك لتيمو بالفم المليان راح الوالد وضاع الولد ودي حد ما يحس بي حد راح الضاني وقعد المظلوم بلا سند بعد فراقهم يقل جيان حبايبنا من كانت قعدات ولمات وضحكات تعالى من حس الضجات يعم السكون والحس يبات حوش سكتة تركانة تقول في جرة المرحوم تقطعت ألسانة أمي ركيزة الساس أمي هي الحصانة ألا لا يقدر راحت ينهد الجبل والحوش ينزل بسيسانة تقاطر الدموع وبستان جاف تتملي وديانة تلهب النيران تهدرك الجمل اللي فاق الضانة وبعد عز أمك ينزاه غلاك وبرخص لسوام يلخوي تمشراك واللي تحسابه يحبك يصير من كبر عذاك. برافو، يعطيك الصحة. عيشك. حتى مبروك عجبات الخواطر ونعمل لك تصفيقة كبيرة. يعطيك الصحة ومحليها يعني بالدرجة بلهجتنا حني الدرجة القحة نقوله هني. يعطيك الصحة. خواطر كل تكتبيهم بالدرجة؟ فما عربية فصحى وأما الأكثرية دارجة. حلوة ياسر وطيارة برشا. شنو المناسبة اللي خلاتك تكتبي الخواطر ذي؟ والله كي يمرض واحد من الوالدين هم الأكثر حاجة شدينا في الدنيا وأكثر حاجة نعتمدوا عليها. لمرض واحد فيهم تحسي روحك ناقصة، تحسي روحك بلا حد شيء. في المناسبة تكون مش نكتبها يعني. أي يعني صارت لي واحد من والديك مرض وحسيتي روحك. أي لطف عليهم ربي يطول في عمرهم إن شاء الله. الكلمات ذي نحسها جاية من هي جاية زي في نصيحة للآخر، يعني الخو هو الآخر. أي ما هوش الخو خوك معناه ولد أمك، الخو الآخر. أي حد يسمع في الخواطر توجهي له الكلام هذا. اي تنجم تشده وتنجم تمسه. اي هو اي شخص تنجم تمسه الخواطر ذي. عندك خاطرة اخرى؟ عندي. انا تشوقت باش نسمع خاطرة اخرى بصراحة. ايوه مازلنا في نفس الاطار هذه لامي زاد. اي نوصيك تحافظ على خلاصة وحالك، امك اللي بحنها تتحنالك، امك اللي تبيع الدنيا على الجالك، امك المهما تخلص تبقى تسالك، امك اللي تاسع من شهر في بطنها هزاتك، ويوم خلاصك بفرحة وضحكة استقبلاتك، لصدرها ضماتك ومن حليبها حنها سقاتك، شقت عليك وباعت نومها بشكبراتك، نحت من فمها ووكلاتك، تحملت عليك المر وفي جنة سكناتك، قالوا نجات رديت القول أني أمي صيفة وصفات، أمي طعم الجنة سقتني وحرير لثياب كستني، وقفت جنبي وبعمرها ما عكستني، كانت سند لمال كتفي سندتني، لقولت أمي قالت دلالك تطلبي وتتمني، نبيع الدنيا عالجالك يا نساية همي، نوصيك حافظ على خلاصة وحالك، أمك اللي بحنها تتحنالك. ربي يفضلها لك ان شاء الله يا فاطمه. شكرا لك. كيفاش اللحظات اللي تكتبي فيهم؟ احكي لي كيفاش تعيشيها لحظه اللي تكتبي فيها الخواطر؟ نقعد وحدي بيني بالروحي، الكلمات يجي وحدهم من غير ما نبقى نفكر فيهم والا ناخذ وقت طويل. الحاجه اللي نحسها والا اللي نخمم فيها ديريكت نكتبها طول. معناها ديما هو بتبيع الخواطر ديما مربوطة بمشاعر وإلا أي أنت والحالة النفسية يعني. حالة النفسية تحسيش روحك ساعات تكتبي على حالة غيرك يعني تحسي بها أنت ولا لا؟ لا الحق ديما الحاجة نحسها أني كهو لا تحسها أنت من مثلا الآخر، تشوفي الآخر موجوع تصير حاجة قدامك أما أنت تحسها تأثر فيك، معناه تكتب عليها ولا لا؟ ما زلت ما قولي ما زلت ما ركبتش مخي. بي أبار الخواطر تعملي شعر؟ تعملي ما تعمليش كان خواطر؟ هي الخواطر عادة ساعات تجيك تحسها فيها نوع من كلمات الشعر ولا حاجة كما هيك أي موزونة أي. معناها أي. ساعات تجي جملة تو فقرة بعد بعتت لميهم الكل ولا ديما يكونوا هيك مسترسلين؟ ديما حاجة مسترسلة، ما نكتبش كل حاجة وحدة، ديما كل حاجة تتبع بعضها مع بعضها. ما لا تقعد ياسر وحدك أنت فاطمة هذاك عليه خاطر فما شكون يكتب خواطر ساعات يبدأ في ترانسبور، ساعات يبدأ في دي جملة يكتبها جملتين ثلاثة يعيشهم يكتبها يروح يعاود يزيد كيما هو هي قريبة شوي من الشعر كيما الشعر ساعات بيتي يجي تو بيت الاخر يجي يلحق من بعد أما الخواطر ديما تكون في الزمن قريبة لبعضها بالطبيعة ديما تكون في قريبة لبعضها مش مثلا كيما شعر تبقي حاجة في نهارين ثلاث ولا ديما في نهار وإلا كان كثرنا نهارين وأمك سمعتهم الخواطر دوم ولا هذه لا الحق ثانية لا لولا سمعتها معناها أول مرة باش تسمعها في الراديو ما تديها لها بيه شو عندك وش تضيفين في على الخواطر وعلى مثلا شكون يحب يكتب خاطرة في عمرك انت هكا ولا حاجة وما يلقاش الكلمات انت كيفاش لقيتيهم الكلمات يعني الكلمات نعرف هم يجوا من وحي اما شنو الخلة الزيد متاعك كان بالدرجة ولا بالفصحى يكون ثري معناها باش نجمي تكتبي الخواطر نطالع ونتبع ياسر في حاجة الشعر والحاجة كيما هيك معناها كل حاجة فيها أدب تتبعها شنو هم القصص تقري فيهم الأدب حديث قديم مصري تونسي كل مرة كيفاش شو أكثر حاجة تجذبك فيه أكثر حاجة الأدب الحديث أدب الحديث تونسي أي اللي يسمعوا فينا مثال حتى أصحابك ندادك أنت صغرونة تعتبري بكالوريا صغرونة يحب يكتب خواطر هي متنفس الخواطر هي الإنسان وقت اللي ما يلقاش شكون يفضفض الورقة يشد ستيلو ويفضفض للورقة في أكثرية الأحيان الخواطر يقول لك نخبيها الروحي يعني الخواطر ما نحبش نقولها خاطر الخواطر خاصة بي ذيك تفريغة يعني متنفس معناه فما شكون هو أصلا حتى في علم النفس يقول لك ينصحوا بها يقول لك تحس روحك متقلق فايد ما لقيتش كنت تحكي اكتب في ورقة احكي احكي احكي وقطعها الورقة وتعد على راحة يرتاح الإنسان فما شكوني ما عنديش الكوراج باش تدير ستيلو ورقة ويكتب انت شنو مثلا نقولوا لي في عمرك انت احنا باش ما يعملش حاجة أخرى، أيه؟ باش ما يفرغش في غش، ولا باش ما يساعدش بطريقة أخرى. كيفاش النصيحة باش تخليه يوصل للقلم والورقة مثلا في حاجة، في حالة غش ولا في حاجة خطر؟ ديما كي يبدأ الإنسان فرحان ماهوش باش يبقى باش يلقى الوقت باش يكتب ولا حاجة، أما كي تبدي متغشة ولا حاجة تشدي الورقة وتقعدي بينك وبين روحك تخممي فيها كالحاجة اللي باش نعمل بي حاجة تغضب غيري، وإلا في حالة الغش متاعي أني نستغلها نشد فيها الورقة والسيل ونكتب. تلقي السيل وتكتب وحدها معنا إيدك تبدأ تكتب وحدها من غير ما لشكون في الختام؟ مش ما عندك مازلت بتحكي في الخواطر ولا عندي واحدة كتبتها كيما خديتش الباك. تحب تقرأ؟ أي سيل مرحبا يعني روحي ولصحابي اللي مخدوش الباك إن شاء الله عم يجي، وإن شاء الله فرصة ثانية إن شاء الله. فضلي باهي، معناها هذه كل تصعيدة أنت عملتها وقت اللي مخديتش البكالوريا. شدتش ورقة وستيلو وكتبتي على كانت بدايتها مؤكدة بالنجاح، نهاية المطاف والحياة سلاح، كان الطريق ذو من عرج عسير، ولكن كنت في وجهة الكفاح، كان عدوي في الصدارة، وكنت في وأنا في الانتصار محتارة، فجيوش المرض هزمتني، وبضعة من الشهور الفراش ألزمتني، كان الوصول إليها عسير، وأنا في سجن المرض أسير، فأيست الحياة وسئمت النجاة، فكيف أصل إلى مبتغاي وأنا لا أسوى شيئا دون دوايا، لكن جمعت كل قواي وأنا بداخل أردد آية، كيف لا أسير ولي رب على كل شيء قدير، عدت إلى ساحة الحرب وعدوي مازال ثابت الدرب، عدت إلى الكفاح من أجل الحصول على شهادة النجاح، فكانت شهادتي لا تأباني، وقد حلت اللعنة وطرقت باب أحزاني، فاحترت وفي نفسي تساءلت، لماذا أنا المختارة؟ من بين الرفاق أنا المنهارة، لماذا غدرتنا البهجة وتركت فينا طعم المرارة؟ لماذا لم يدق جرس السعادة؟ ولماذا لم أمسك بيدي الشهادة؟ ها أنا محتارة ومنكم أنتظر الإجابة، أيخبرني أحدكم يا سادة؟ أم ستتجاهلوني كما فعلت بالشهادة؟ فهمسني صوت يقول شاءت الأقدار، والشهادة مازالت في طريق الانتظار. إن شاء الله يا ربي تاخذيها، برافو يعطيك صحة. إن شاء الله عم جاي تاخذيها بمعدل قوي، مش لا في الكنترول لا حتي، وأكيد أنت تعرفي اللي تنشحي برينسيبال وبمعدل قوي تكون شانس أكثر باش تمشي الحاجة اللي تحبها. صحيح. ويمكن تلقي صحابك اللي نشوف سنين يستنوا، عملوا إعادة توجيه ويستنوا، الله لا يقدر، معناها نجم خاطر يلزم الإنسان يكون ديما مؤمن اللي فيها خيرة، معناها الحاجة اللي منولوهاش راهي أكيد فيها خيرة. الظهر أنت من الخواطر اللي كتبتها هذية اللي أنت تقلقتي برشا كي ما خذيتيش الشهادة، وأنت كنت متوقع روحك باش نشحي في البكالوريا 100%. ظلامت في عيونك الدنيا، لحقت أثرتك شوي ومن بعد خاف الخواطر، نقر في الخواطر يعني أثرت شوي ومن بعد لكش عادي وتجي، وعسى أن تكره شيئاً وهو خير لكم. بعتي لي اقتنعتي اللي هي مش كاتبة. إن شاء الله عام الجاي تكوني من المتميزين، إن شاء الله تكوني بحذانا في راديو نفزاوة لهني، وإن شاء الله تكوني من المتميزين وتمشي اللي تحبي عليه. كيفاش بكالوريا عام الجاي شنو باش توجهي؟ تعليم. يعني عربية، نعمل عربية، تعملي عربية. ايه. إن شاء الله. إن شاء الله ربي ناجحك، وإن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله. شكون تحبي تقدمي تحية في الختام؟ نقدم تحية لأكثر إنسانة دي متشجع فيها على الكتيبة، فتحية شماء. نقدم تحية لأمي وباي. شكون اشتقرب لك فتحية شماء؟ جارتنا. جارتك. تحية لها فتحية شماء. إن شاء الله. قدم تحية لأمي وباي وباي، نقول إن شاء الله الحمد لله على سلامتك على خروجها من السبيطار كان مريض. قدم تحية لصحابي والناس نعرفهم الكل، وتحية لك انت، وتحية لسي جمال بن عيسى والراديو نفزاوة. شكرا لك وتحية كبيرة لك انت يا فاطمة، محلاك ومحلى القعدة معك. باش نقرأ لك، عندنا كومنتارات على الديريكت متاعك. هدى تقول فاطمة منورة أختي الغالية، نستك بها سكينة، منورين الإذاعة. بالقاسم بونغي يقول مساء الورد والياسمين سكينة، مرحبا بيك. إيمان جرمان تقول ما شاء الله محلاها البنوتة، هي بالحق حق محلاها وما شاء الله عليها وكيفاش تتكلم وكال مع الاخر ومزيانه برشا وكلماتها مزيانين برشا والرزانه اللي فيها محلاها فعلا اني نشوفها تو في المباشر محلاها فاطمه هي طلعت جارتي واني ما باليش تقول لي نعرف نقولها ما يصغرونا خاطر خليتك صغرونا اني يعني هذاك علاش ما عرفتكش فاطمه نورتيني وشرفتيني وان شاء الله عام الجاي تجينا ان شاء الله فرحانه برشا تكتبينا خواطر على فرحه النجاح وفرحه التوجيه نتاعك ان شاء الله يجيك توجيه كيما تحبي انت. شكرا لي. كانت هذه فقره خواطر كانت معنا فاطمه شويخه قرات لنا مجموعه من الخواطر نتاعها ان شاء الله موفقه ان شاء الله فاطمه ما تغيروش المحطه استنونا في نغم الروح عيون القلب سهرانه مع سي علي المنتصر باش يحكي لنا على عيون القلب وعلى الحكاية حكايته مع عيون القلب. نمشوا لمحمد عبده. عبده يا مبروك ما تعاندنيش مش محمد عبده راه محمد عبده بلا راهو اللقب ذا يا عبده راه برشا ماشي في بيننا اللي هو عبده أم لكنه محمد عبده. الأماكن كلها مشتاقة لك والعيون اللي نرسم فيها خيال الحنين اللي سرى بروحي وجالك ما هو بس أنا حبيبي الأماكن كلها مشتاق لك كل شي حولي يذكرني بشي حتى صوت وضحكتي لك فيها شي خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تدري حبيبي كيف أيامي بدونك تسرق العمر وتفوق رجعوني عليك لأيام اللي راحت صلتينا صلتينا صلتينا همسات ثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة ما زال برنامجكم همسات متواصل حتى العشرة متاع الليلة. نجموا تطلبونا على 75-493-859 تتفاعلوا مع فقرة خاصاً في فقرة دردشة لليوم اللي باش نحكوا على التفاخر كالتفخير ذاك كالتباهي بين الناس. عاد يجي حد يبدأ يتفخر عليك وإلا أنت تتفخر على الناس. تطلبونا وتعطونا رأيكم في الموضوع ذا في موضوع التفاخر الظاهرة هذية اللي العباد تتفخر على بعضها بحاجات أعطاها لها ربي مثلاً وإلا تتفخر حتى ساعات بحاجة ماهيش لها. تنجموا كيما قلنا تطلبونا على 75-493-859 تخلونا تعليقاتكم وإهداءاتكم وملاحظاتكم على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية. ما تنسوش عندنا اليوم اخترنا لكم ثلاثة أغاني لجورج وسوف تحبوا تسمعوا واحدة فيهم آخر الحصة في ختام الحصة. حطونا واحد خسرت كل الناس، اثنين سهرت الليل، ثلاثة الهوى سلطان، وتنجزوا تطلبونا تعطونا اختياراتكم. وصلنا الفقرة نغم الروح اليوم بحذينا سليل منتصر، مرحبا بيك. عايشك سكينة، شحوالك؟ الحمد لله، منور لذاعة. عايشك، منور بوجودكم وشكرا على الاستضافة. شكرا ليك، منورنا سليل. عندك مدة ما جيتش بحذينا في الراديو، جيتنا اليوم ثلاثة سنين تقريبا. نعم، مرحبا بيك، نورتنا. عايشك، اليوم اخترت لنا غنية عيون القلب. نعم، باش تحكينا على غنية عيون القلب ذي، وكيفاش قصتك معاها، وكيفاش وشنو أو وقتاش أول مرة سمعتها، اش تعرف ساعة عليها غنية عيون القلب ذي؟ والله يعني من الصغير معناها مغروم بالنجاة الصغيرة، وعز أغنية تعجبني هي معناها عيون القلب. وبردد فيها حتى في الدار، في الخدمة، في الغابة، وحتى في الشارع نمشي واحد يتلقاني نقلني في عيون القلب ندردر فيها. تعجبني ياسر من قبل معناها في ظهرتك. اي، وش تعرف عليها الأغنية دي؟ هي النجاة الصغيرة، شكون ألفها؟ شكون؟ والله هي النجاة الصغيرة مطربة معناها مصرية مولودة بالقاهرة في حي العابدين في سنة 38، وظهر زاد في الأربعينات، وكان يبدعها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. تجوزت المطربة نجاة الصغيرة من كمال منسي، ثم انفصلت عنه، دامت مدة الجواز 5 سنوات. من أشهر أغانيها هي عيون القلب، وهي من كلمات عبد الرحمن البنودي ومن ألحان محمد الموجي. غنت كذلك القريب منك بعيد، وإلا أنت في وسط الطريق، وحبايبنا وأيظنوا، من ألحان محمد عبد الوهاب زيادة حتى. كانت آخر أغنية النجاة الصغيرة هي لا تنقض خجلي للشاعرة الخليجية سعاد الصباح. واعتزلت النجاة الصغيرة الفن في سنة 2002. معناها بعد بعام اللي جت لتونس. أي، هي دارت حفلة في 2001 في مهرجان قرطاج، في مهرجان قرطاج الدولي. احكي لنا تو على قصتك انت مع عيون القلب. والله باش تذكرك كي تسمعها اول مره سمعتها وين ساعه؟ والله في الدار، نسمع فيها في الدار. تغرمت بها من وقتها معنا. هذه ساعه قاعد نردد فيها ديما، ما تعجبني ياسر كل اغنيه كانت. ترى غني لنا شوي منها. ترى حاضر. عيون القلب سهرانه ما بتنمشي، لنا صاحية ولا نايمة، ما بقدر شي. نبات الليل نبات سهران على رمشي، على رمشي مجان النوم، هو عيونه تشبع نوم. على رمشي مجان النوم، هو عيونه تشبع نوم. روح روح يا نوم من عين حبيبي، روح يا نوم انت تفوت وتمشي، وانا اسهر ما نمشي، يلي ما تسهرش ليلة يا حبيبي. انت تقول وتمشي، وانا اسهر ما نمشي، يلي ما تسهرش ليلة يا حبيبي. سهرني حبيبي حبك يا حبيبي، حكتب الليالي اسمك يا حبيبي. سأل لي في يوم أحببتي، خود القمر ورحت معاه وما اداني الا السهر. انت تفوت وتمشي، وانا اسهر ما نمشي، ياللي ما تسهرش ليله يا حبيبي. سهرني حبيبي حبك يا حبيبي، حكتب الليالي اسمك يا حبيبي. الله الله الله الله، يعطيك الصحة. هذايا حب حقيقي للغنية هذايا. نهداها زاد لجوزتي مدام فتحية هي, هي أول حب وآخر حب. أي الله هاو هاو بالرسمي ذي تستحق عليها تسفيقة كبيرة تسفيقة كبيرة ياسر سيد علي. تحية لها زوجتك وربي إن شاء الله يدوم مرافعة لمرام وناضلة وصبورة والحمد لله. شو باش تحكي لي عليها هذه في الغابة ولا كيفاش فاش تخمم وين تسرح وين تمشي وين يهزك فكرك بالغنية هذه؟ ديما ديما ديما فخاطر ديما ما نساهاش ديما أول غنية دي هي النجاة الصغيرة ما عنديش غيرها أحبها ياسر. أنت مغروم بالإحنا سبب الاستضافة متاعنا لليوم اللي أنت مغروم ياسر بالأغاني الطربية وخاصة النجاة الصغيرة. أي ما عندكش معاها طرفة ما عندكش معاها؟ والله مرة أنا نخدم في الليسي ونغني فيها سارح معناها وجايني المدير يسمع فيا خلاني نكمل وناضي صفق علي قال لي والله جيك فنان يا سعلي معناها العرب جيل جي وهو ورايا ما سمعتاش يعني قاعد يسمع فيا نغني نخدم وهو ورايا صفق علي وقال لي جيك فنان قال لي والحمد لله الحمد لله. شو عندك بزيد تحكي لي عليها الغنية هذية؟ صغارك شكون من صغارك وما صغارك كلهم صغار يعني مازالوا اما فما شكون فيهم مغروم هيك بنجات صغيره ولا لا؟ لا مش مغرومين بالفن وزوجتك؟ لا لا حتى هي على قد ما تدندن انت بحالها مش جوها الطربي معناه. انا باش نسالك قبل انت باش تبقى معانا لا محاله ما باش ناخذ الاختيارات اني قاعده كل مره نشوف اللي كومنتير شكون اختار شكون يعجبك في الاغنيه انا هم ثلاثه تختار خسرت كل الناس ولا سهرت الليل ولا الهوى السلطان جورج وسوف. خسرت كل الناس. خسرت كل الناس علشانك حافظهاش شوية ترى؟ لا لا عندي شيء ما عندكش فيه ما تحفظهاش شاد كانت في نجاة صغيرة معناها في دير نجاة وردة وردة زيري تحفظش الوردة شوية ترى؟ والله شوية ولادي الحلال ما ماشي مستوعبها ماشي شاد حتى انت ما كبش في عيون القلب هكا ونسيت الناس الكل في جرة عيون القلب. باهي سيد علي هك مازلت بحذانا لهني عندنا فقر دردشة اللي باش نحكوا على التفاخر نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859. نخرجوا على عيون القلب نخرجوا على عيون القلب وهنا رجاي صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي

خاتم الأنبياء والمرسلين. 100.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. تابعونا على شان يوتيوب نفزاوة ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. خذ القمر ورحت معاه. حبيبتي خد القمر ورحت معاه ومداني إلا السفر وأنا مدى الحكم. الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله انا عشته ليك، زماني كله الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله انا عشت ليك، زماني كله حبيبي. قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس، حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس، الحب كله حبيته فيك، الحب كله. أبقوا معانا حتى العشرة، مخلية هيلكم هذية ساعة تقريبا غير أربع كاكا مبروك باش تسمعوها مزيان، أو مش بصوتي ما تخافوش. التسعة واربعتاش دقيقة توصلنا الحب كله، مقطع صغرون بطلب من مستمعينا. إن شاء الله تلقوها التسعة بعد البرنامج وبعد الغنية اللي تسمعوها لجورج وسوف اللي تختارها أنتم، بعد مباشرة تسمعوا أم كلثوم في الحب كله. مازال حاضر معايا في الاستوديو ضيفي علي المنتصر، خليناك شديناك بحذانا اليوم باش تدردش معانا ومع المستمعين. ان شاء الله تنجموا تطلبونا على 75 493 859، وتشاركونا رايكم، تدردشوا معانا وتسهروا معانا في سهريه السبت. مش عارفه خليناها سخونه شوي، مش عارفه بردت البرة والا لا. ديما عدوا الموجه على 100.9، موعدنا ديما يتجدد ان شاء الله في همسات كل ليلة سبت من 8 ل 10 متاع الليل. وصلنا لفقرة دردشة اللي اخترت لكم اليوم، موضوع التفاخر. التفاخر وما أدراك ما التفاخر. التفاخر بما معناه كنبدو نتفاخروا على الناس بحاجة مثلا عطاها لي ربي، ولا حاجة توصلنا نتفاخروا بحاجة عندنا ولا ما عندناش، معناه نبدو نتوهوا بحاجة نملكها ونبدو نكذبوا على الناس ونتفاخروا بها. اليوم باش نستقبلوا مكالماتكم باش تدردشوا معنا في الموضوع هذا. سيد علي، ايش قولك في التفاخر؟ عندك تجربه مع التفاخر؟ ايش قولك، تحبه ما تحبيش؟ والله انا ضد التفاخر، ما نحبش هذا التفاخر، وهو راي الظاهره هذه موجوده من القدم، معناها من عهد الجاهليه نلقوها التفاخر. هو مش باهي الواحد باش يتفاخر على جاره ولا على إنسان زي معاني أن الواحد ملك رب الدنيا كل شيء. الدنيا فانية يقولوا هني. هو ربه الإنسان اللي يفتخر بروحه ويعتز بروحه. يفتخر بدينة، يفتخر بحاجة سمحة، مش بالمظاهر ولا بالمظاهر الكذابة. كذابة نعم. نقولوا ألو عسلامة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مساء النور. كاين مساء النور. أهلا وسهلا. خالتي دليلة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا. تحيه للكامل الفريق والخوي علي لحداك يعيشك يبارك فيك وربي معاكم ان شاء الله. يعيشك ربي يبارك لك خالتي دليله. ايش قولك الساعه في اختيار موضوع الليله؟ والله هي اللي يفتخر يفتخر على روحه، اما بقينا فما حاجات من حقه بينه وبين نفسه يفتخر بروحه عمل حاجه. هذيك اللي الروح ذات نفسها معناها في قرايته ولا في خدمته ولا في اي حاجه تخصها تبقى ما يفتخر بروح نفسه. اما باش يجي قدام خوه اللي ممكن مش قادر حتى ثلث اللي عندك انت يقدر يوفره، ولا لا يمكن يقدر يوفره، وانت ممكن ياسر زاده وفرته بطرق معناها غالطه. انت خلطت في انت اللي باش يدخل طناب في 5 سنين في 10 سنين، خلطت له انت في 4 ايام. كيفاش تحب الاخر الانسان الاخر يوفره وتوجي وتتفاخر وعملت وعملت ودرت ودرت ودرت كيفاش درته وكيفاش عملته وكيفاش كونته وباي طريقه عملته ما تجيش انسان يفتخر بحاجه واحده كيف يبدا قاري سنوات ومؤدي واجبه ويخدم وكون زراعه معناها كون رزقه بعرق جبينه وبخدمته امورها واضحه في النور معناها والناس كل وهو عارفها مرضي ربي وعبده وعرفات الناس يفتخر زياده حتى ولو وصل لهذا كل بطرق شرعيه وانسان منظم في حياته ديما يبقى يفتخر. انسان المربي يفتخر روحه النفس الذات الداخل يفتخر بروحه. هذاك التفاخر الايجابي ذاك يفتخر بروحه الايجابي. احنا هو كنمشوا كالتفاخر المبالغ فيه. مثلا خالتي دليل تنعطيك يعني انت مشيتي الجانب واحد نعطيك مثال جوانب اخرى. مثلا اني اخوة في عائلة مثلا اني لبس علي نجي قدام اختي مثلا اللي ما تلبسش ولا جارتي ولا ما عندهاش الذهب نبدأ نجي كان قدامك اللي ما عنديش ونبدأ نوري في الذهب متاعي مثلا، وإلا نجي أختي اللي ما عندهاش صغار نجي نبدأ نربش على صغاري قدامها مثلا نتفاخر بحاجة عطاها لي ربي. فهمتي معناها في حاجات كيما هيك التفاخر الخايب هو. مفروض ديما اي حاجه باش يفتخر بها ما يحكيش ما يظهرش الوجيعه للانسان الاخر ما عنده حتى ذنب. ديما معناها يخليه لقيت لا وما يحسش بالنقص الطرف المقابل اللي حداه حالته اضعف ما يحسش بالنقص ما يتفخرش. وساعات راهو الغريب في القمر على حاجات ما تستاهلش باش يتفخر بها. ساعات من الحاجات ما فماش خالتي دليله، ساعات يبدو تفخر بحاجه ما فماش عندي وعندي وعندي وعندي وعندي وعندي كيما قلت لي حاجات ما فماش اصلا. وحتى كانها شمة معناها تحسيها حاجات مش مثمره، حاجات مش قيمه، حاجات مش ما تنعديش اصلا معناها ضحك. والطرف الاخر تلقيه راه خير منها احتمال في تربيته في ذاته في شخصيته قويه في مكون رزقه بعرق جبينه مكون رزقه معناها ممكن لكن هذاك النوع الاخر احتمال هذاك ما يحبش يحكي ما يحبش يتفاخر ما يحبش يقول. اي صحيح. لكن جي تقرنيها تلقي هذاك اغنى بايمانه بربي واغنى بقناعته في الدنيا واغنى برشا حاجات باخلاقه معناها اغنى باخلاقه صح. هو يبدا الاخر طرف الاخر اللي عنده المال وعنده مثلا الدنيا الكل مبرطله يبدا ما عندهش منهم حتى شيء ذوكم يبدا ما عندهش حاشات كرن وفسخ الدنيا. هذاك راهو مش دايم راهو صدقيني واللي تلفت على اخوه المسلم يتلفت على اخوه اليوم حال وثم زياده باش ما نظلموش برشا ناس وثم اللي مهما غني ومهما زياده الخير ومهما تالق ومهما معناها تطور ومهما لكن اصلا يجبد صدقيني لا ينسى الخو المسلم اللي تعاشره ولا لخواه ولا جاره ولا اخته ولا اخوه ولا معناها كل انسان عنده به علاقه يستحيل يتكبر عليه ويبقى انسان معناها داخله ومن برا يبين ثوله انسان بسيط. أي. وهو كي تشبهيه من داخل تجي انسان غني بربي وبقناعته وبرزقه وبدنيا كل لكن كي يحكي معاك تقولي هذا ما عنده حتى شيء في الدنيا. خالتي دليله هاو سيد علي باش يدخل معاك. ايوه ايوه هلا اختي. قلت لك انا عندي طريفه معني على الفخره هذه، واني ما نقصدش راني. ايوه انا عم نول مشيت الجابس، مشيت المطعم وحط لي حشاك صحن تحوت. ايوه هبطت في الفيسبوك بدوك العباد يديروا فيا، قال الماكله هذا متفخرش بها راه وغيرك مش لاقي الحوت ما يكلاش معنا ما عنديش معاش تهبط تصور انت على الماكله. قلت له ودي نيتي سليمه ما نقصد حد شيء، معناها حشمني على روحي وحسسني بذنب اني ما على حسن نيه يعني انت عملتها كاكا مش باين انت هك عامل جو وخرجت خرجت معنا باش نمري لاصحابي. قال لي هو لا هذيك فيها فخره وفيها اللي انت هك واجد وتاكل في الحوت، حسسني بذنب كبير معناها. قال لي غيرك راهو فقير ما يلقاش كيف يشبح الحوت هذاك، قال لي وقعد الشافي بالطبيعه. وانت لا شعوريا عملتها؟ لا لا عملتها بتلقائيه ما عنديش حتى فخره ولا بحاجه. والحمد لله اللي لقيت شكون فايقك يعني. والله فيقوني والحمد لله حس ايه فسخت ما عادش ندير فيه كنت ندير فيه بالك الحمد لله. سبحان الله ينسى سبحان الله يقطع سبحان الله، لكن ديما معناها فيقني كجست هذيك فيقتني معناها. نقول حق اني الاخر راهو بالك ما عنديش مسكين ما ينجمش يشري ولا ما ياكلش علاش هني وني نتي سليمه ما عنديش اكل فخره ولا الحمد لله الناس الكل تعرفني. الحمد لله الحمد لله يا ربي لك الحمد واحد فضل، وديما الواحد يبقى ديما يراجع روحه وديما يفكر في الكلمه اللي باش يقولها وديما كيف يجي باش يقول كلمه تجرح الاخر يفكر فيها باش يقول اللي عندي هو ما عنديش ليه ما نحسسش. ديما المذهبي الواحد في الحياه ديما يتعلم زاده من غيره، مهما تعلم ومهما كبر ومهما عنده تجارب في الحياه راهو ديما اللي يموت قاعد يتعلم الواحد. اكيد طبعا اكيد وربي معاكم ان شاء الله. عايشك حاجه دليل الله يخليك يعيشك وشكرا على المداخله تاعك. يعيشك لك سعيده ان شاء الله. ان شاء الله مهم جدا المثال اللي اعطيتها على فكرة. أيوة على التفاخر معناه ساعات واحد يبدأ على نية ما يقصدش ما يقصدش. أيوة خاصة اللي نشوفه فيه احنا في معناها في مواقع التواصل الاجتماعي انت على نيتك والحمد لله راه اللي انت لقيت شكون فايق قريبي وقريب يعني. أيوة فيقني قال لي راه مش باهي ضايق التفاخر يقول. أيوة أيوة أيوة قلت له ما نقصدش راني مشيت عملت فطور وهبطتك. ان شاء الله ديما نلقوا العباد تفيقنا هيك خير من الواحد يقعد ما مش فايق غافل. اي كيما كانت تحكي هي تقول لك ساعات واحد الله اعلم كيفاش يجيب هاك الحاجه ديك ويجي تفخر بها على العباد وممكن مكرداها ولا ممكن عليك امبيالات ولا عليك شيكات الواحد يبدا اي ويبدا يتفخر بها. واي هي الانسان راهو كيف ما كانت تحكي خالتي دليله الانسان يتفخر بحاجه بذراعه وفي حدود زادة مش حتى راهو باين اني نفتخر ما نعرفش بانجازاتي اش عملت اش ضفت اش قدمت اش عطيت اش زدت بالعلم مثلا السيد اللي قريبك هذا اللي كلمك مثلا ممكن يسمع فيك ويعطيه الصحه تو يقول لك نفتخر اللي ني وعيته يعني فخ هاي الفخره قويين معناها لا افتخرت بي يعني تو ذاك ولا لي فخره معناها صاحبي ولا لي خاطر واحد اخر يحكي في التركينه وما يجيش يقول لك يعني راه هو عندنا مكالمة أخرى ما زلنا ندردشوا في موضوع التفاخر. ألو عسلامة. ألو ألو أهلا عسلامة مساء النور مساء الورد أهلا وسهلا. الصوت هذا مألوف ياسر في وضني يضحك مبروك كريمة مرحبا بيك مساء النور. يعيشك أختي الله يخليك. إيش أحوالك لباس الوالدة لباس الحمد لله لباس سلم عليك تحية السي علولو هلا جارتي السمحة جاري الغالي لبس عليك الحمد لله هاي عمي يتربجوا ببعضهم الجيران طبعا جيراني جيران قدم الحمد لله ربي يداوم عشرتكم إن شاء الله. أما لا تفتخري بسيد علي اللي هو جارك طبعا نفتخر بك ما نفتخرش بي راني ما طلبتك الله الله ينورك ان شاء الله ربي يعيشك يعطيك الخير يا كريم ديما بمشاكساتك تحكي لي على التفاخر. والله التفاخر لبحاله ويعطيك الصحه في الموضوع خلي فمش ما برشا عباد تفيق شويه على الروح خطر الدنيا ثانيه تشوف فيها يعني الواحد قد ما يفتخر وقد ما يعمل وقد ما يدير في يمشي ويخليه يمشي ويخليه مع عنده ما تهز تخلي كان الكلمة الباهية وفما عباد باش نقول لك والله تتفاخر وهاني عملته وهاني درته وهاني ترشن هو ترشن هو، هو كان انسان ناقص راهو يبدا يتفاخر هكا انسان ناقص في مخه راهو هذاك هو اللي يبقى يحكي يعني باش يوري هاني دز هاكي هو اللي حب يعمل يعمل بعرق جبينه يعمل بذراعه ويعمل الروحه هو مش عامله الا باهي يعني كان عمل الباهي الروحه كان تفاخر هو عارفين حتى العباد تو تفرق ما بين اللي فشل ياسر وبين وش نقول لك العباد كثرت هاني نعمل هاني نمشي هاني ندير هاني هاني هاني هو ما فات حتى سير أغلبية إنه يكون 80% فما حتى غير هنا هاي كلام وكهو أنت تعرضتي أكيد لعباد في حياتك معناها أنواع من التفاخر بالكذب ولا بال صارت لك شطرفة كريمة هيك مرة مع عبد جيك عاد بحذاك مثلا سكينة جات قاعد بحذاك قلت لك اني راني عندي وتبدي فايقه بيا ني اللي ني مبهبر عليك مثلا صارت لك طرفه من نوع ذايا مثلا والله صارت لي برشا من طرفه وتوعيه العبد البحذاك ولا تخليه كاكا يسبح والله هي ساعات نخليه كاكا اما شنو في الاخر يعني نختمها لها بكلمه يعني اني راك كنت تحكي في الكل واني عاطيه ودني معاك وغير برا بركه راني فهماتك وساعات كي نبدا ني نحب نختصر كاني ني قالقه يعني نبقى نوسع بيه في بالي كاني ني نحب نقص الموضوع من الاخر يعني نعطيه حاجه باش نقول له يزي راه الناس الكل تعرف بعضها. على فكره كريمه قرات معايا في السادسه ابتدائي نفس طبيعتها ما تبدلتش لتو معناها من السادسه ابتدائي سنه كريمه هي كريمه حق يعني كريمه معناها ما تبدلتيش كريمه قلت نعطيها له في الاخر كلمه نخليه ناس مع ناس مع ناس في الاخر حتى مبروك شيخ علي لا لا مبروك عاد مبروك غير قولي لك كريمة برك الشيخ بضحك وحده شكرا لك مازال عندك مضيفي كريمة والله نحب نزيد نعاود نقدم لكم انتم تحية وان شاء الله تعرف يهدي العباد اللي قاعدة تتفاخر هكا وقاعدة هاني هاني هاني هاني وماذا بينا العباد تتفاخر دي بالله تتفاخر بحاجة بمجهودها يعني لا تقلب لا تسرق لا تخلي هي ديونات عند العباد وهي ماشية تتفاخر تشري وتلبس وتاكل وتدير وهي على حساب العباد العباد يسالوها فلوس وعباد تعرفش على حوالهم كيفاش ولا تحب تعمل عرس تتفاخر بيه على حساب غيرها ماشية تتسلف وتطلب واوا إلى آخره الناس كل اللي يعملوا كل شيء يعملوا عادي جدا كريمة. بالبساطة نعم كريمة ذكرتيني في مواقع التواصل الاجتماعي تو عرت وكشفت برشا حاجات ساعة تجيك حاجة تخليك شفت تدوينها النهارين قال والله العظيم واحد فلوسه عند الناس مقهور ما مشاش للبحر ويشوف العباد اللي سالها فلوس يعطيك الصحة والله معناه هو ممروج في الصحانة مسكين وفلوسه عند الناس يبحر ويهبط زاد قال يقهروا فيه معناه يهبطوا في تصوروا ماني نشوفوا مهما اني نمروا على روحي بكاغط وهو في البحر هم يتمتعوا له بفلوسه بفلوس يتفاخروا ويتفاخروا بال بس فما برشا عباد وصلت يعني انها قديش واحدة يعني الحق نعرفهم تقول لك والله نسال فلان وفلانه وفلانه وفلانه يعني جاوا طلبوا مني فلوس والتو ما رجعوليش ومش حتى 100 ولا 200 توصل ساعات مليون وقت يقول لك خاطر باش تعمل بيه طهور باش تعمل بيه عرس باش تمشي تدير بيه قضيه لها هي هوي لبست بيه هوي كلت بيه واني نطلبها بدات تتعاير فيا سبحان الله يعني يتفخروا هكاك صحيح يعطيك صحة كريمة تحية كبيرة ليك والوالدة بحذاك تحية ليك تحية لك أنت تحية المبروك وتحية العلولو عايشك كريمة غادية وربي يطول في عمره إن شاء الله عايشك كريمة وطبعا عاد لازمنا نخدمها بتحية لأمي هذيك هي رأس المال هذيك رأس المال مبروك تحية كبيرة لها إن شاء الله ربي يخليها لك شكرا لك كريمة كريمة قبل ما تعلقي ترى اش تختاري جورج وسوف تختاري الهوى سلطان ولا سهرت الليل ولا خسرت كل الناس هذه سهرت كل الليل هنا بطبيعتنا شهرين اي خسرت كل الناس خسرت كل الناس وعلاش مش الهوى سلطان الهوى سلطان لا لا ها هو جانا الهواء تو الحمد لله تو تحبي تخسري الناس احنا في السهرية والهواء موجود مازال خسرت كل الناس ما تبي تقضي عليها الناس الكل في الليل باهي سيدي خسرتك وان شاء الله يتوافقوا معاك بقية المستمعين ان شاء الله يتوافقوا معاك شكرا لك كريمة ليلتك سعيدة ان شاء الله شكرا لي كريمة ديما بجوها التحفون في الكلام وطريقة كلامها نرجعوا للتفاخر سيد علي كما كانت كما كنا نحكوا خاصة في حكاية الساعات واحد يبدأ فلوسه عند الناس وهو محتاج ألف حاجة وحاشم باش يقولوا لهم أعطوني فلوس ويحشم باش يقول ويشوفك يتفخر عليه يتفخر يعني مفارقات ولا الظاهرة توهني خاصة في نفزاوة ولا الظاهرة خايبة هي نشوفوا فيها احنا الحقيقه في في تونس الكل تونس وهي غريبه علينا في نفزاوة الحقيقه مش نتاعتنا احنا مش نتاعنا قاعدين على اصلنا معنا ما عندناش كل فخره زي الام اما يلزم حتى الانسان يلزم يفيق شوي فيق ساعات يكون واعي الدنيا ساعات واحد وبرشة زاد يدخلهم حتى اللحباس يبدأ شيكيات ويبدأ كمبيلات وهو دخلها بقاك ويبني ويدير وما يدريش على روحه ونواصلك اخر شيء يلقى روحه مبلع بديونياتك في جرة التفاخر باش انا قد ولا دارف لان قد نمشي على قد مشيت يعطاني مية ناكل مية ما نديرش حاجة اكثر من طاقتك التفاخر اليوم كما قلنا نشوفوه بالحقيقة ولا بالكذب بالكذب كيف كيف ولا أي ولا كيف كيف ساعات واحد تلقيه كما قلت أنت يورط روحه بالدين ولا باش يتفخر قدام العباد دير كرهبة ولا دير بنية ولا باش يتفخر وهو يورط روحه في الديونات باش هاني قدام الناس وهي أخي بحاجة الحقيقة هاك توجع دخل متاهات خايبة وفما عباد تفتخر بنعم الله لا الحمد لله يعني واحد نعم ربي نحمد ربي عليها الحمد لله. اما مثال اعطانيني ربي حاجه ما عطاها لكش انت ما لازمش نجي نتفخر قدام العبد ونوجعش كما كنا مبكري نحكوا كان من علاش يعني كان بالواحده عرست والاخرى ما عرستش مثلا تجي تفتخر راني راجل حتى على الصغار تبدا سلفة ما تولدش والاخرى تجيب الذر تلقى تفاخر عليها هذيك تحز في نفسها ياسر انا ما جبتش خاطر مش هي اللي جابت ربي عطاها ربي كرمها قسمك كيما عطيه كيما ينجم يهز معناها بنعرفش يعني في لون البشرة بالبيضية بالسمورية بالقد بالضعف بالسمن معناها ذي حاجات مفروض ما نتفخروش بها يعني من حاجة من ربي هذه حاجة صحيح ما عطت ربي من ونحمد عليها ربي لا الحمد لك أي. تدريش على الخير أرى خليل تنقول مبروك عندنا مكالمة به اليوم على ذكر خليل جبت لنا المبروك نتاع عرس خليل ان شاء الله ربي يهنيه ونعاودوا يعيشك ان شاء الله الف مبروك ان شاء الله خليل اكيد يسمع يسعدهم هو وسوار ان شاء الله ويفرح كل مؤمن امين امين ان شاء الله ان شاء الله ربي يهنيهم خليل منتصر وسوار المقراني ان شاء الله ربي يهنيهم الف الف الف مبروك وان شاء الله بالرفاهي والبنين ان شاء الله مبروك شن به نخرج فاصل صغرون ونرجعوا ننتظر مكالماتكم على 75 493 859 مازال برنامجكم همسات متواصل حتىش للعشرة متاع الليل نخرج فاصل وهنا راجعين أمحو فصولا أو أضيف فصولا وسينتهي العصر القديم على يدي وأقيم عاصمة النساء بنينا مع سكينة بن منصور من 8 حتى للعشرة متاع الليل على نفزوة اف ام. ويا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي وتعدوا ساعتين في ساعة في ساعة ما حسيناش بيهم تو 9:46 أشرف البرنامج على الختام متاعه كل ليلة سبت كل سبت هو البرنامج همسات يرافقكم من 8 للـ10 متاع الليل. شكرا لتفاعلكم على الصفحة، شكرا لتفاعلكم على رقم الهاتف 75 493 859. شكرا لحسن الاستماع على الموجة 100.9. مازال معانا سيد علي شديناك عايشك يعطيك الصحة، جيتنا من الخدمة ديريكت يعطيك الصحة. نخليك كلمة الختام اليوم، ساعة ايش قولك في جولة في الراديو لمتنا؟ لما سمحة وإن شاء الله ديما من حسن لأحسن إن شاء الله. خلي كلمة الختام على شكون تسلم، شكون تحب تقدم تحية؟ والله نعود نجدد الشكر لكم على الاستضافة، عفوا، وعلى راسكم معنا أخويا فهم البلداوي اللي حللنا هالإذاعة هذية وسمعت أصواتنا، ونحيي كل من يعرف عليه منتصر، ونحيي جوزتي وابنائي، ونحيي كل جيراني في النزلة، ونهني كل من عرس في النزلة زادة، وان شاء الله ديما منوره اذاعه نفزاوة وديما من حسن لاحسن ان شاء الله. والحب كله الام كلثوم اللي باش نسمعوها ساعه غير شكون تهداها؟ نهداها لجوزتي الغاليه. قولي للحب كله نهداها هذيك عيني يعني. ربي ان شاء الله يخليكم لبعضكم وربي يخليها لك مدام فتحيه سمر. شكرا لك على حسن تواجدك معنا ولقبول الدعوه سيدي علي. شكرا لك. وجبنا واحنا للذاعك. شكرا لك. اذا وصلنا لختام برنامجنا اللي بديناه بخواطر كانت بحذينا بنيه تحفونه ومزيانه برشا فاطمه شويخه اللي قرات لنا الحقيقه مش خاطره بركه قرات لنا ثلاثه خواطر يعطيها الصحه. نغم الروح اختارنا سيدي علي المنتصر غنيت عيون القلب لنجاة الصغيرة وحكينا على نجاة الصغيرة شوي وحكينا على طرفة صارت لزيدة مع الغناية هذه. تحبوا ترجعوا تشوفوا اللي ضيوفنا وش حكوا معنا تدخلوا على صفحة الإذاعة مفزاوة اف ام بالفرنسية. كيف كيف دردشة كانت عنا دردشة مع مستمعينا الأوفياء. حكينا على التفاخر اليوم حكينا على التفاخر قدام العباد نجون نتفاخروا باللي لينا واللي مش لينا واللي نتفاخروا به واللي ما يجيش نتفاخروا به. فما حاجات راهو من حقنا نتفاخروا بها أما فما حاجات راهو مش من حقنا نتفاخروا بها خاصة حاجات ما تتربي معناها ما نجموش نتفخروا بها كان بزين وإلا كان برزق وإلا كان رزق اللي فيه الصغيرات واللي فيه الزوجة واللي فيه برشا حاجات ما تتربي معناها ما يجيش نتفخروا بها نحمدوا عليها ربي هذيك ما نتفخروش بها. وصلنا الختام البرنامج بتاعنا اليوم خيرتكم اخترت لكم ثلاثة أغاني جورج وسوف وخيرتكم قلت لكم خسرت كل الناس سهرت الليل والهوى سلطان ضحكتنا كريمة العامري قالت والله الهوى هو موجود وسهري أنا سهري قاعد كام كلمة وأنا نقول كلمة عليها ملك وكلمة عليها شيطان ربحت باش يسمعوا السادة المستمعين وهي بتسمع معانا خسرت كل الناس علشانك. كيفاش هي خسرت كل الناس علشانه تحمل هكاك ما هو به. إذا تسمعوا خلوكم على الغنية هذه وانتظروا أم كلثوم في الحب كله. مبقالي كان نقول لكم سهرية إن شاء الله ممتعة معنا إن شاء الله تكونوا قضيتوا سهرية ممتعة معنا. استنونا في بقية برامجنا غدوة صباحة مع عم سالم فلفول. مبقالي كان نقول لكم تصبح على خير وليلتكم زينة. عم صالح نش قل عم صالح فلفول غدوة إن شاء الله مع عم صالح في ناس زمان. خليكم خسرت كل الناس على جالك إن شاء الله ما نخسروا حتى حد به. الناس الخايبين إن شاء الله يمشوا علينا يبعدوا علينا والناس البهيين إن شاء الله ما نخسر حتى حد. مبقالي كان نقول لكم تصبح على خير وليلتكم سعيدة. شكرا يا بياني على نفس زوجة عيوني